ويبين ما هو مطلق بقيده وما هو مجمل بتفصيله وما هو عام بتخصيصه. كل ذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحه. فعلى المسلمين جميعا جنهم وانسهم عليه ان يتقوا الله وان يعبدوا الله وان يستقيموا على دينه وان يعملوا بكتابه وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وان يتواصوا بهذا وان يتعاونوا على البر والتقوى. هذا هو الواجب على الجميع. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اقسم بالعصر وهو الزمان الليل والنهار وهو الصادق وان لم يقسم سبحانه وتعالى، لكن لعظم الامر قال: والعصر ان الانسان لفي خسر. يعني جميع انواع الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. فالناس بخسران جنسهم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. اقسم الله على هذا وهو سبحانه الصادق وان لم يقسم. قال جل وعلا: ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا. والله يقسم من خلقه بما يشاء لما فيها من لما في مخلوقاته من الدلاله على عظمته وانه رب العالمين. فاقسم بالذاريات بالطور بالنجم بالليل اذا غشاء بالسماء ذات الظهور الى غير ذلك، لانه مخلوقات داله على انه رب العالمين وانه الخلاق العليم وانه مستحق لان يعبد جل وعلا. اما المخلوق فليس له ان يحلف الا بالله. العبد ليس له ان يحلف الا بربه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او يصمت. ليس لك ان تحلف بغير الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد اشرك. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالامانه فليس منا. وقال: لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتهم ولا بالانداد ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. فالواجب على المؤمن ان يحذر الحلف بغير الله. اذا اراد يحلف يحلف بالله وحده او باسم من اسمائه او صفه من صفاته. ولا يجوز ابدا ان يحلف بغير الله جل وعلا كائنا من كان، لا بالانبياء ولا بغيرهم. اما ربنا سبحانه فله ان يقسم بما يشاء من خلقه جل وعلا، لا احد يتحجر عليه. ولهذا قال جل وعلا: والسماء ذات الغول والسماء والطارق والليل اذا يغشى. وقال في هذه السوره العظيمه: والعصر. هذه السوره العظيمه: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. فالناس بخسران الا الذين امنوا بالله ورسوله، امنوا بالله ووحدوه خصوه بالعباده وعملوا وحدوا الله وعملوا معنى لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله، وعملوا بشهاده ان محمد رسول الله فشهدوا انه لا معبود الا الله، شهدوا انه لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله، وشهدوا ان محمدا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله ثم انقادوا للعمل. فوحدوا الله وخصوه بالعباده وابتعدوا عن الشرك به جل وعلا واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وساروا في نهجه واستقاموا على دينه. ومن ذلك المحافظه على الصلوات للجماعه فانها عمود الاسلام وهي الركن الثاني من اركان الاسلام. الركن الاول شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، والركن الثاني هذه الصلاة يعمد الإسلام. فالواجب على كل مؤمن أن يحافظ عليها، وهكذا يجب على كل مؤمنة المحافظة عليها في وقتها: الفجر الظهر العصر المغرب والعشاء. هذه عمود الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. فأمرها عظيم، والواجب المحافظة عليها والعناية بها والتواصي بها. الرجل يصليها في الجماعة والمرأة تصليها في بيتها مع الخشوع مع الطمأنينة مع العناية مع إحضار القلب. يقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة